بدون إعارة، ما تعتبر هذه عارية. فأنت مثلا إذا وجدت لك إنسان منقطع في الطريق وكذا، وحملته مثلا على سيارتك أو على دابتك أو نحو ذلك، ما تعتبر هذه إعارة، وإنما يعتبر كأنك يعني حملته من مكان إلى مكان بلا أجر. ولا فأنت يعني ما أذنت له بالانتفاع بالاستنفاع فيها، وإنما حملته حمل عليه. قال ولا يضمن شخص منقطع دابة أركبها إياه مالكها للثواب فتلفت تحت المنقطع، ولا يضمن ضيف وغطي بلحاف فسرق. يعني مثلا عندك ضيف ونايم من برا مثلا ما هو بالبيت، وغطيت لك ببطانية، سرقت منه هذه البطانية وهو نايم، ما تقول يضمنها، يضمن أنا أعرتك إياها. يقال لا، هذه ما هي عارية، هذه بصفة إني ضيفك، يعني أنتفع بمتاعك وأنتفع بفرشك وهذا كما أنك أنت تنتفع فيها، هذه ما لها حكم العارية، فأنا ما أضمن هذه الأشياء. وسرقت كأني أنا أنت. ولا رديف الدابة بأن أركب رب الدابة معه آخر فتلف تحته فلا ضمان، ومثل ذلك أركبت لك إنسان سيارتك معك وأنت لتسوقها أو سايكل لتسوقها ونحو ذلك، أو على الدابة كان خلفك وأنت مثلا المتصرف فيها فتلفت، ما هي تحت تصرفك، ما هي تحت تصرفك أنت، لأن تشتبه العارية. ذكرت هذه الصور لأن فيه شبه بالعارية وهي ليست بعارية، هذا وجه ذكره. فلو انفرد الراكب بحفظها عن مالكها بحيث لم يكن تحت يدي مالكها فترفت ضمنها، ولا يضمن وكيل رب الدابة في حفظها إذا ترفت تحت يده، لأنه لم يثبت له حكم العارية. إذا كان لك مثلا سائق أو عندك وكيل أو نحو ذلك، وكان مثلا يسوق بسيارتك أو يعمل بأشياء ذا فترف تحت يده شيء، ما يضمنها ضمان العارية، لأن هذه ليست عارية، وإنما يضمن لأنه قائم مقامك في هذا العمل. فتلخص أن العارية لا تضمن في أربع مسائل: الأولى إذا تلفت فيما استعيرت له، الثانية كتب علم أو دروع موقوفة ونحوها، الثالثة إذا تلفت عند مستعير من مستأجر، الرابعة إذا أركبها منقطعا فتلفت تحته إلا مع التعدي أو التفريط في شيء منها. تقدم لنا أن التعدي والتفريط هذا تضمن فيها العين في أي حال من الأحوال، يعني أي عين تحت يدك برضا صاحبها فتلفت بتعد أو تلفت بتفريط فإنك ضامن لها. والتعدي معناه فعل ما لا يجوز، أن تفعل في العين ما لا يجوز فعله فيها، والتفريط هو ترك ما يجب من حفظ ونحو. فهذا هو إذا فعل شيء من هذا أو فعل حصل الضمان في الأمانات، ومن دون ذلك لا يحصل. من دون ذلك فمن عنده عين برضا صاحبها فإنه لا يضمن ذلك. نعم، منقطع للثواب يبي تعالى، يمكن يعمل شيء، يمكن المنقطع هذا يعمل حاجة في الدابة التي راكب فيها، يعمل فيها شيء، يمكن يتصرف فيها تصرف خاطئ فيضمنها. إذا عمل هذا المنقطع، إذا عمل فيها ما لا يجوز أو ترك ما يجب فهذا يضمن له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. يقول تبارك وتعالى ردا على المشركين وعبدة الأوثان ومن جعلوا مع الله إلها آخر: لو كان معه آلهة يعني لو كان مع الله آلهة أخرى، لو كان هكذا الأمر كما تزعمون وكما تقولون أيها المشركون بالله، إذا لابتغوا إلى ذا العرش سبيلا، يعني لطلبوا الوصول إليه، لأن هكذا حالة الملوك، الملوك يتنازعون على الملك، وأيهم يغلب وأيهم يفوز وأيهم ينتصر على صاحبه. لو كان مع الله آلهة ومعه مثلا متصرفون في هذا الكون لغالبوا الله جل وعلا. لما ما حصل هذا ولا أحد غالب الله، دل هذا على أن افتراءكم كذب وأن أقوالكم باطلة. قل لو كان معه آلهة كما يقولون أن الآلهة متعددة، لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، ذي العرش والله جل وعلا، ابتغوا إليه طريقا يصعدون إليه ويغالبونه على ملكه ويغالبونه على أمره ويحاولون قهره. فلما لم يحصل هذا دل على افترائكم وكذبكم. وكانت قريش تقول تتعجب من النبي عليه الصلاة والسلام وتقول أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، يعني محمد يريد أن يجعل الآلهة المتعددة هذه يجعلها بإله واحد، هذا شيء عجيب من الأمر. فهم كانوا والعياذ بالله يزعمون ويفترون بأن مع الله آلهة في هذا الكون. فقال تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون، احتجاج عليهم ورد لشبهاتهم وضلالاتهم، إذا لابتغوا إلى ذا العرش سبيلا، السبيل الطريق إليه سبحانه وتعالى. سبحانه هذا التسبيح، هذا التنزيه، تنزيه الله جل وعلا. سبحانه يعني ينزه عن هذا الكلام، ينزه عن أن يكون له شريك، ينزه أن يكون معه مالك ومعه متصرف في هذا الكون. سبحانه يعني، فالتسبيح إذا قلت سبحان الله يعني أنزه الله عن النقائص، وأنزهه عن الشركاء، وأنزهه عما ينقص جل وعلا في ذاته أو في أمره أو في صفاته. سبحانه وتعالى يعني ينزه عن هذا الكلام الذي يقوله هؤلاء المشركون من أن معه آلهة أو أن له شريك في الملك، ينزهها عن هذا. يعني كثير التسبيح يأتي بالقرآن، أتى التسبيح أتى فعل أمر سبح اسم ربك الأعلى، وأتى فعل ماضي سبح لله ما في السماوات والأرض، وأتى فعل مضارع يسبح لله ما في السماوات والأرض، وأتى مصدر أو اسم مصدر سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. فالتسبيح جاء في القرآن على عدة أشكال، وكلها تعني تنزيه الله جل وعلا، تنزيهه عن الشريك، وتنزيهه عن المثيل، وتنزيهه جل وعلا عن أن يشاركه أحد في ملكه أو في سلطانه. سبحانه وتعالى يعني على مجده وارتفع عما يقولون، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، يعني ارتفع وعلى جل وعلا بذاته وصفاته أسمائه وأفعاله وأمره، ارتفع عن هذه الشبه الباطلة وعن هذه الأقاويل الكاذبة. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، كيف يكون معه إله وكيف يكون له شريك وكيف يكون كذا، والملكوت كله بسماواتها وبأرضها وما فيها من المخلوقات تسبح له، إذا كانت كلها خاضعة ومنقادة لأمر الله جل وعلا، فكيف أنها أن يكون له شريك فيها؟ كان تسبح لغيرها أيضا، كان تسبح لمن شاركه في هذا الملك ولمن شاركه بالألوهية والربوبية، ولكنها لا تسبح إلا لله جل وعلا. فقال تسبح له السماوات والأرض، ومن فيهن من بني آدم ومن الجن ومن الملائكة ومن الحيوانات ومن الجمادات ومن الناميات ومن كل شيء، كلها تسبح لله جل وعلا، تسبح له السماوات والأرض ومن فيهن. من هذه تكون للعاقل، وما تكون لغير العاقل، وهنا غلب العاقل لأنه أشرف بني آدم، لا أشرف من غيرهم، غلبوا هنا. فقد تسبح له السماوات والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. إن هذه نافية، يعني وما من شيء، وما من شيء إلا يسبح بحمد. كل المخلوقات وكل الكائنات تسبح بحمد الله تبارك وتعالى، كلها تنزه الله وتمجده. تسبح له السماوات والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمد، يسبح بحمد يعني ويحمد. التسبيح هو تنزيه الله عن النقائص والرذائل والمشابهين والندد والأمثال، والحمد إثبات المحامد له جل وعلا، فبهذا تنزيهه عن النقائص ووصفه بالكمالات. تسبح بحمد يعني أنها تسبحه ومع هذا تمجده وتعظمه جل وعلا بصفاته. قد تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ما في شيء من مخلوقاته إلا كلها خاضعة لله تبارك وتعالى وتسبح بحمد الله جل وعلا. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحا، لا تفقهون ولا تعرفون تسبيح هذه المخلوقات لأن ما عندكم هذا العلم. اختلف العلماء في تسبيح هذه الكائنات، اختلفوا فيها على قولين. قول إن معنى تسبيحها أنها خضوعة لله تبارك وتعالى وجريانها فيما خلقت من أجله، فكونها تعمل فيما خلقت من أجله هذا هو تسبيح الله، هذا هو امتثال أمر الله تبارك وتعالى. ونحن لا نطيق لا نحيط ولا نعلم عن هذه الكائنات وما فيها وتفاعلاتها وأحوالها وعاداتها وأشياء، ما نفهم هذه الأشياء. فهذا هو التسبيح عند بعض العلماء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وبعض أهل العلم قال لا، إن هذا إنه تسبيح حقيقي، إن هذا تسبيح وتنزيه لله جل وعلا ليس بلسان الحال وإنما بلسان المقال، وإنها تسبح بلغات وتتكلم بأشياء ما نعلمها ولا نعرفها. ويدل على هذا مثلا قوله مثل تبارك وتعالى قصة آيات كثيرة كلها جاءت بذكر تسبيح الجمادات، مثل قوله تعالى إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محشورة، كل هذه الأشياء تسبح. فمثل هذه الآيات هذه كلها تدل على أن المراد بالتسبيح أنه تسبيح حقيقي، ولكننا لا نعرف هذا. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن سليمان ابن داود عليه الصلاة والسلام خرج يستسقي يستغيث يدعو الله تبارك وتعالى، فرأى نملة رافعة قوائمها إلى السماء وتدعو الله تبارك وتعالى وتقول اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك. فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه وقومه ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. فسليمان عليه الصلاة والسلام سمع تسبيحها ودعاءها وعرف لغتها، لأن سليمان أعطي منطقة طير وأعطي يعني معرفة أصوات الحشرات والحيوانات كما جاء في سورة النمل حتى أتى على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها عرف كلامها وعرف لغتها فتبسم من هذا الكلام. ففي هذا دليل على أن تسبيح هذه المخلوقات أنه تسبيح حقيقي وأنه بلسان المقال، ولكننا لا نفهم هذا، ولكن لا تبقى هنا تسبيحا، المهم هذا أو هذا، فالكل الكون هذا كله خاضع لله تبارك وتعالى ويسبح بحمده. ولهذا قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تلقون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. يعني ما دام هذه المخلوقات العظيمة كلها خاضعة لله جل وعلا ومنقادة لأمره وتسبح بحمده، ومع هذا هؤلاء المشركون ينسبون إلى الله تبارك وتعالى أن معه آلهة، مع هذا الله جل وعلا بهذه العظمة حلم عنهم وغفر يعني فلم يعاقبهم لم يعاقبهم، وبعضهم أسلم وغفر الله تبارك وتعالى له هذا الإجرام الذي قال إنه كان حليما غفورا. ثم قال جل وعلا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. هذا خطاب مع أهل مكة، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا فلا يفهموه ولا يفقهوه، لا يفهموه ولا يفقهوه. إذا كنت تتلو يا محمد تتلو القرآن فإن الله تبارك وتعالى يحجبهم عن الانتفاع به ويحجبهم عن الاستفادة منه ويجعل بينهم وبين ما يفيده هذا الكتاب العظيم حجاب، شيئا ساتر يمنعهم من هذا حجابا مستورا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، يعني جعل الله جل وعلا على قلوبهم أغطية، الأكنة جمع كنة والغطاء، أكنة حتى لا يفقهوا ولا يفهموا ولا ينتفعوا به. هذا ما هو ليس هذا ظلما من الله لهم، وإنما هو عدل، جزاء تكذيبهم وابتعادهم عن الحق الله تبارك وتعالى عاقبهم بهذا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هؤلاء لما أنهم أعرضوا وصدوا الله جل وعلا جازاهم بهذا، فجعلهم لا يفقهون القرآن ولا يستفيدون بالقرآن ولا ينتفعون منه. ولهذا قال وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، يعني خشية أو لئلا يفقهوا يفهموا. وفي آذانهم وقر صمم لا يسمعون كلام الله، وفي آذانهم وقر. وإذا ذكرت فربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. هذا هو السبب أن الله جل وعلا جعل على قلوبهم أكنة وجعل في آذانهم وقر، أعمالهم الخبيثة هذه. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده، إذا ذكرت التوحيد وأن الله جل وعلا هو المتفرد بعبادته وبربوبيته، نفروا من هذا سماع هذا الكلام. بدل هذا الله جزاهم جل وعلا بأن جعل على قلوبهم أكنة وجعل في آذانهم وقر. ولهذا قال وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. لكن لو تذكر آلهتهم وتذكر اللات والعزة ومنات وهبل وأصنامهم فرحوا بهذا. ولهذا لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم وقرأ قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، لما لما أتم السورة سجد، سجد المشركون معه كله لما ذكرت آلهتهم في القرآن، وهم عند ذكر آلهتهم وعند ذكر الشرك يفرحون بهذا، وعند توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة ينفرون من ذلك. وبهذا جوزوا بأن الله جل وعلا جعل على قلوبهم أكنة وجعل في آذانهم وقر والعياذ بالله. وإذا ولا فيه أعظم من هذه العقوبة، ما فيه أعظم من عقوبة إن الله سبحانه وتعالى أن الله ينسى عبده عما ينفع في أمر آخرته، هذا أعظم من الفقر وأعظم من فقد الأولاد وأعظم من المرض وأعظم من كل شيء، لأن هذا يترتب عليه الشقاوة الأبدية. الشقاوة الأبدية تترتب على والعياذ بالله إن الله ينسى، نسوا الله فنسيهم، تترتب على هذا. هذه نقمة عظيمة من الله لهؤلاء المعرضين. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون وإليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. يعني هؤلاء إذا سمعوا القرآن وصاروا يتناجون بالقرآن وما تقول، هذه نجوى، يوصي بعضهم ببعض أن لا تتبعوا محمد ولا تسمعوا لأقواله، ما هو إلا رجل مسحور، يعني أصابه السحر أو أنه يعلمه ساحر، يعلمه ساحر. نحن أعلم بما يقولون، نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى، يعني يناجي بعضهم بعض ويسر بعضهم إلى بعض فيتواصون ويقولون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، يعني ما تتبعون إلا رجل مسحور والعياذ بالله، فكيف تتبعون؟ قال تبارك وتعالى يعجب نبيه بأعمالهم وأقوالهم فيقول انظر كيف ضربوا لك الأمثال، انظر كيف يعملوا يقولون فيك، مر يقول انك شاعر، ومر يقول انك ساحر، ومر يقول انك كاهن، ومر يقول انك مجنون، ما هم يعني متفقون على قول، لأن هذا باطل والباطل مريج مضطرب. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، ما اهتدوا إلى طريق يمشون فيه في نحو تكييفك ونحو تقييمك ونحو يعني الاتفاق على قول فيك، لأن أقاويلهم كلها باطلة وضلال. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمخلوقون خلقا جديدا. يتعجبون من هذا الأمر، مستبعدين هذا على قدرة الله جل وعلا، فيقولون أئذا كنا عظام بعد الموت ورفات، أصبحت عظامنا بالية ومتفتتة مع التراب مع الأرض، أئذا كنا في هذه الحال أنحن مبعوثون خلقا جديدا، يعني سنعاد مرة أخرى، يعني مستبعدين هذا، كيف بعد الموت وكيف بعد الفناء وكيف بعد أن نكون عظام بالية ورفات مع التراب أننا سنعاد مرة أخرى. أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. كان الجواب من الله جل وعلا لهم أن قال قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، يعني صيروا أعظم من هذا، هذا رفات وعظام، لا كونوا حديد أو كونوا حجارة، يعيدكم الله مرة أخرى ولو كنتم في هذه الحال، لو كنتم يعني يعني من النوع الصلب ومن النوع القوي ستعادون، ومن النوع الذي ليس فيه حياة، يمكن العظام فيها حياة لكن هذا ليس فيه حياة. قل كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا مما أكبر في صدوركم، إذا كان عندكم خلقا أكبر من العظام أكبر من الحجارة وأكبر من الحديد كونوا أيضا. فسيقولون من يعيدنا، يعني إذا كنا بعد الموت وكنا عظاما ورفات، قل الذي فطركم أول مرة هو الذي يعيدكم، يقول من يعيدنا بعد ما كنا عظام وبعد ما كنا رفات، قل الذي يعيدكم الذي فطركم أول مرة. هذه الجملة فيها جواب وفيها دليل، فيها جواب ودليل، فيها جواب من الله تبارك وتعالى ودليل عليه، لأنه يقول الذي يعيدكم الذي فطركم أول مرة هو الذي يعيدكم، هذا جواب فيه الدليل، يعني كأنه يقول الذي قدر على خلقكم أول مرة بعد أن كنتم ما كنتم شيء، ألا فلا تكون إعادتكم أهون من ذلك؟ أهون طبعا، الإعادة أهون من الابتداء. ولهذا قال جل وعلا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيء مذكور، هل يعني بمعنى قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيء مذكور، كون الشيء ما وجد مرة واحدة خلقه أعظم من إعادة خلقه مرة أخرى وقد سوي قبل ذلك. الله تبارك وتعالى بالنسبة إليه ما في شيء هين وفي شيء سهل، ولكن هذا تنزل مع هؤلاء المعاندين المجادلين، فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة هو الذي يعيدكم، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه، يعني يرفعون رؤوسهم ويهزونها استبعاد واستهزاء، استهزاء بهذا الجواب، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى يكون قريب سيتعسى من الله، ليست مثل كلام المخلوقين أنها للترجي، لا، لتحقق الوقوع، يعني سيكون قريب، وكل ما هو آت قريب ولو بعدت الساعة. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه هذا الوعد الذي تعد فيه أجسامنا، قل عسى يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمد، هذا هو الموعد، يوم يدعوكم يعني يناديكم من أجدادكم ومن قبوركم، يوم يدعوكم فتستجيبون، تلبون الدعاء، تأتون حديثين، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، تعتقدون أنكم ما جلستم في قبوركم ولا جلستم في أجسادكم إلا مدة قليلة، مثل نفرض أن إنسان نايم، شوفها بمسألة النايم، الإنسان إذا نام واستغرق في النوم لو يمكن نام يوم أو يومين ما درى متى نام، يظن أنه ما نام إلا ساعة وأقل من ذلك، يعني هذا مثل يقرب. وشوف قصة أصحاب الكهف، قصة أصحاب الكهف ناموا 300 سنة وزيادة، 300 سنة وزيادة، ومع هذا يقول بعضهم لبعض، قال قائل منهم كم لبثتم، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، نايمين 300 سنة و9 سنين، ولما أنهم صحيوا وانتبهوا من نومهم هذا العميق الطويل هذا يقولون لبثنا يوم أو بعض يوم. فالإنسان إذا فقد الحواس، فقد حواسه، هذا ما يدري كم مضى عليه من المدة. وهؤلاء المشركون، هؤلاء الذين ماتوا في قبورهم هذه المدة الطويلة كذا، يقولون يوم يدعوكم فتستجيبون بحمدي وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، إنه ما مضى عليكم في قبوركم إلا مدة قليلة، ربكم أعلم بكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عندك أسئلة؟ ها؟ جيدة تدخل أبوك. عليكم السلام.